حصريا على موقع djkimo.com. تحياتي للي مبوظ لحياتي اللي انا سميته حبيبي وطلع اكبر غلطاتي. تحياتي لبشر سميت اخواتي دول اكتر حد اذاني وطلعت انا على نياتي. تحياتي للي مبوظ لحياتي اللي انا سميته حبيبي وطلع اكبر غلطاتي. تحياتي لبشر سميت اخواتي دول اكتر حد اذاني وطلعت انا على نياتي. سلامي للي ما قدرش غرامي ووجعني بشكل درامي وانا مش هذكر في اسامي. وسلامي لاصحاب ضحكته قدامي وفي ظهري اتقطع فيا واظن وصلت كلامي. شكرا جدا على المقلب خسارتكم اكبر مكسب وخلاص وش الحنية ما هياكل هنا ولا يشرب. شكرا جدا على المقلب خسارتكم اكبر مكسب وخلاص وش الحنية ما هياكل هنا ولا يشرب. على موقع DJ كيمو.